هل الأشعرية هم من أهل السنة كما يقال؟ الأشعرية إذا قورنوا بالفرق الأخرى من الخوارج والمرجئة والقدرية ونحو هؤلاء فهم أقرب الناس إلى أهل السنة، لكن ليسوا هم أهل السنة. أهل السنة هم الذين درجوا على منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين، لا سيما فيما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله التي يخالف فيها أو في بعضها الأشاعرة والماتربية. لكن ما اشتهر عندنا في الأزهر من أن أهل السنة هم الأشعرية والماتربية فهذا كلام غير صحيح، وإن كانوا أقرب الناس إلى أهل السنة. لكن لو أردنا أن نفرق فنقول هناك فارق بين الأشعرية والماتربية وأهل السنة، فأهل السنة كما قلت هم الذين سلكوا طريقة السلف الصالح في الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته، الذين يثبتون ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفون عنه ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف، وهو ما يسمى بالتأويل ولا تمثيل، والله أعلم.